بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب التحفة السنية والتعليق عليه، وندخل إن شاء الله مباشرة في الدرس. ما نبهنا على قول حرف جاء لمعنى. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى ينقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، وذكر منها حرف جاء لمعنى. قوله جاء لمعنى، تقدم معنا في الأجرمية أنه أخرج بذلك ماذا؟ حروف المباني، وذلك أن الحروف نوعان، حروف مبان وحروف معان. فحروف المباني يعني هي الحروف التي تبنى منها الكلمات، وهي الحروف الهجائية، الحروف الهجائية المعروفة ألف باء تاء إلى آخره. فهذه إذا كونت منها الكلمة لم يكن لها معنى. فإذا قلت زيد، فالزاي من زيد لا معنى له، الزاي وحده من زيد لا معنى له، والياء لا معنى له، والدال كذلك لا معنى له، وإنما جمعتها فكونت منها الكلمة، بنيت منها الكلمة، فسميت حروف مبان، سميت حروف مبان. وأما المراد هنا فهو حروف المعاني، وهي الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، مثل وضع من للابتداء فيما مر معنا من المثال، وضع من للابتداء مثل جئت من البيت، ووضع إلى للانتهاء في إلى المسجد، جئت إلى المسجد. طيب، فمن هذا حرف معنى، أي أن العرب وضعته للدلالة على معنى من المعاني. الميم من، الميم من، هل هو حرف مبنى أو حرف معنى؟ حرف مبنى. والنون، والنون حرف مبنى، فكون من الميم والنون كلمة وهي من، فصارت من حرف معنى، صارت حرف معنى. طيب، وأحيانا قد يكون الحرف الواحد في موضع حرف مبنى وفي موضع حرف معنى، قد يكون في موضع حرف مبنى وفي موضع حرف معنى. فاللام مثلا إذا قلت ليل، ليل، اللام هذا الأول حرف مبنى أو حرف معنى يا عبد الرحيم؟ حرف مبنى، ليل، بمعنى أن الكلمة بنيت منه. لو حذفت، لو حذفت اللام هذا لاختلت الكلمة، ما بقي معنى إلا الياء واللام، لو حذفت اللام الأول لاختلت الكلمة. فليل هنا اللام حرف، حرف مبنى. لكن إذا قلت المال لزيد، المال لزيد، فاللام هنا حرف معنى، اللام حرف معنى ليس من أصل الكلمة، لم تبنى الكلمة منه. لو حذفت اللام الذي في لزيد، لو حذفته لبقيت الكلمة على ما هي عليه، زيد، دالة على معنى، واضح؟ بخلاف اللام من ليل. طيب، إذا قلت أكل، إذا قلت أكل يا عبد الله، فهل الهمزة هذه حرف مبنى أو حرف معنى؟ إذا قلت أكل، الهمزة حرف مبنى، تبنى منها الكلمة، لو حذفنا الهمزة لصارت كلا، بقيت كلا فقط، فاختل مبنى الكلمة، اختل مبنى الكلمة. لكن لو قلت أجاء زيد، أجاء زيد يا يونس، عندك أجاء زيد، الهمزة هذه هم حرف مبنى أو حرف معنى؟ حرف معنى، أجاء، لو حذفتها بقيت جاء على ما هي عليه، الكلمة تامة، واضح؟ فالهمزة هنا للاستفهام، الهمزة للاستفهام، إذن استفدنا منها معنى من المعاني وهو الاستفهام. إذا قلت جاء زيد، هل تفهم الاستفهام؟ جاء زيد، لا تفهم ذلك. فإذا قلت أجاء زيد تفهم الاستفهام، من أين فهمت هذا المعنى؟ من الهمزة، فهمته من الهمزة، إذن الهمزة حرف معنى هنا للاستفهام، واضح هذا؟ فالذي من أقسام الكلام هو حرف المعنى لا حرف المبنى، بمعنى أني لو قلت مثلا أكل، الهمزة هذه هل هي كلمة؟ الهمزة هل هي كلمة في أكل؟ ليست بكلمة. لكن إذا قلت أجاء زيد، الهمزة هل هي كلمة؟ الهمزة كلمة، واضح؟ الهمزة هنا كلمة لأنها حرف معنى، وحرف المعنى قسم من أقسام الكلام على ما مر معنا. واضح هذا؟ إذا قلت مثلا غلامي وقلت القاضي عندك، ما الفرق بين الياءين غلامي والقاضي؟ أيهما حرف مبنى وأيهما حرف معنى؟ في غلامي الياء حرف معنى، غلامي، إذن هما كلمتان، غلام كلمة والياء كلمة أخرى، لأنه ضمير يدل على المتكلم، على المتكلم غلامي، فالياء كلمة غير غلام، فغلام كلمة والياء كلمة. فإذا قلت له غلامي فإذن هاتان كلمتان. وفي القاضي الياء حرف مبنى من أصل الكلمة، الياء حرف مبنى. واضح هذا؟ طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: علامات الاسم. قال ابن آجي الروم رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. قال الشارح رحمه الله: وأقول: للاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها، بوجود واحدة منها أو قبولها، يعني قد تكون موجودة أصلا، هذه العلامة قد تكون موجودة أصلا في الكلمة. فإذا قلت لك مثلا الرجل، الرجل، فأنت بوجود ال تعلم أن كلمة رجل اسم، أو قبولها، يعني أن أرى مثلا كلمة رجل بدون ال فأجرب هل هو يقبل ال الرجل، نعم يقبلها، إذن هو اسم. فقد تكون العلامة موجودة أول ما تراها، وقد لا تكون العلامة موجودة لكن الكلمة تقبلها، تقبل هذه العلامة. قال: بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، هذا تعريف الخفض. الكسرة هذا الذي يحفظ عندنا، ما قلنا التعريفات اللغوية لسنا بحاجة إليها. فإذا قيل لك ما تعريف الخفض يعني الجر، فقل هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. كنا في الأجرمية ذكرنا التعريف باختصار، قلنا الكسرة أو ما ناب عنها، الخفض يعني الكسرة أو ما ناب عنها. نحتاج أن نعرف الآن ما معنى قوله التي يحدثها العامل. تقدم معنا في الأجرمية أن ضربنا أمثلة نقرب فيها معنى العامل، أليس كذلك؟ قلنا مثلا لو كان عندنا أحجار هنا خارج المسجد فعلى الأرض، ثم جئت وقد رفعت إلى سطح المسجد، فأقول: من رفع الأحجار؟ تقول: العامل، العامل رفع الأحجار. وإذا جئت وقد أنزلها من السطح، من خفضها؟ من خفضها من السطح إلى المكان الذي بجانبنا؟ فتقول: العامل. إذن العامل يسبب رفعا، يسبب خفضا، يسبب نصبا. كذلك في النحو، في النحو هناك أشياء تعمل في غيرها، تسبب لغيرها الرفع أو النصب أو الجر مثلا أو الجزم. فأنت إذا رأيت الكلمة مرفوعة فتقول: هذه الكلمة رفعت بسبب عامل، تحتاج أن تعرف ما هو العامل. فهذه الكلمة التي جرت تعتبر معمولة، معمولا فيها، عمل فيها الجر، ما الذي جرها؟ جرها عامل من العوامل. وإذا رأيتها مرفوعة ما الذي رفعها؟ رفعها عامل من العوامل. فهو يقول هنا: الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، الذي ناب عنها سيأتينا إن شاء الله، لكن نعرف معنى التي يحدثها العامل. تأمل معي، إذا قلت لك: هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، ورأيت هؤلاء المسلمين، ومررت بهؤلاء المسلمين. فأنت تجد معي أن هؤلاء دائما على حال واحدة وهي الكسرة هذه في آخرها، فوضعتها في أي موضع من الجملة لن تراها إلا هكذا. هؤلاء مسلمون، من يعرب هذه الجملة؟ هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. هؤلاء مبتدأ، المبتدأ فيما درست في الأجرمية مرفوع أو مخفوض أو منصوب؟ مرفوع، هكذا. فهؤلاء مرفوع، إذن المبتدأ ما دام أنه مرفوع فكان الذي يتبادر إلى ذهني وأنا المبتدأ أن أقول هؤلاء، لأني إذا أتيت ببدل كلمة هؤلاء بكلمة مثلا زيد أو الرجال لظهر فيه الرفع، فقلت زيد موجود، زيد مسلم، فقلت زيد لأنه في موضع ابتداء. وكذلك الرجال، أقول الرجال موجودون عندنا، الرجال، فظهر فيها الرفع. فلماذا هؤلاء لم يظهر عليها هذا الرفع، بقيت هكذا مع وجود العامل الذي يسبب لها الرفع؟ نقول العرب نطقت بهذه الكلمة على هذه الحال، وهذا ما يسمى بالبناء كما سيأتينا إن شاء الله. العرب نطقت بكلمة هؤلاء هكذا في أي موضع يتكلم بها العربي فإنه يقول هؤلاء، سواء كانت في موضع رفع هؤلاء مسلمون، أو في موضع نصب رأيت هؤلاء، أو في موضع جر مثلا سلمت على هؤلاء. فهو لا يغير نطقه لآخر كلمة هؤلاء، الهمزة دائما مكسورة. لكن كلمة زيد، أنت رأيت في هذا المثال زيد موجود أنه رفع، أليس كذلك؟ فإذا قلت سلمت على زيد ذهبت الضمة وجاء بدلها الكسرة، جاء بدلها الكسرة. هذه الكسرة ما الذي أحدثها؟ أحدثها العامل وهو على، سلمت على زيد، إذن على هذا عامل يجر ما بعد لأنه حرف جر، على عامل سبب لزيد الكسرة، سبب لزيد الجر بالكسرة الذي عندنا الآن. فتقول سلمت على زيد، ننظر هل هذه الكسرة أحدثها العامل أو لا. آتي بعامل بدل على فأقول جاء زيد، إذن ما قلت زيد. فتبين بهذا أن الكسرة التي في زيد في قولي سلمت على زيد كسرة أحدثها العامل، ليست كسرة موجودة في أصل الكلمة، بخلاف هؤلاء. فهؤلاء وجدت فيها الكسرة على جميع الأحوال، فالكسرة التي في هؤلاء هل أحدثها العامل؟ هل هناك عامل أحدثها؟ ليس هناك عامل أحدثها، إنما هي بنيت هكذا في لغة العرب، بنيت على هذه الهيئة هؤلاء، بخلاف الكسرة في زيد فإنها كسرة يحدثها العامل. بدليل ماذا؟ بدليل التغير، فإنها تتغير أحيانا لا تأتي كسرة تأتي ضمة، وأحيانا تأتي فتحة رأيت زيدا مثلا. فإذا نقول في تعريف الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل لإخراج ماذا؟ لإخراج ماذا عندما؟ لإخراج الكسرة التي لا يحدثها العامل، أحسنت، وهي كسرة الأسماء المبنية، الأسماء التي نطق بها هكذا مثل هؤلاء، واضح هذا؟ فإذا الكسرة التي يحدثها العامل معناه الكسرة التي ما جاءت إلا لوجود سبب، وإلا ما كانت ستأتي هذه الكسرة. فمن يأتيني بكلمة مثلا أخرى دائما تجد فيها الكسرة، بتعبير آخر كلمة مبنية، لكن نحن نتحاشى أن نعبر بما لا يعرفه الإخوة. ها من يأتي بمثال؟ ها أمسي، أحسنت، مثلا أمسي، أمس الكلمة هذه المعروفة أمس وهو اليوم الذي قبل يومك، نطق بها عند جمهور العرب على هذه الهيئة أمسي. فسواء جئت بها في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع جر فإنك تقول فيها أمسي، فهي مثل كلمة هؤلاء. الكسرة التي في أمسي لم يحدثها العامل، بدليل أنك تأتي بها ولو لم يكن قبلها ما يسبب الجر. أنت عرفت في الأجرمية أن المجرورات إما أن تجر بالحرف أو تجر بالمضاف، هكذا المجرورات الأسماء المجرورة إما أن تجر بالحرف أو تجر بالمضاف. فأقول سلمت على زيد وأقول عبد الله عبد الله، فلفظ الجلالة ما الذي جره؟ جره المضاف. لكن هنا أمسي وهؤلاء كلمات نجد فيها الكسرة دون أن يسبق ذلك عامل، دون أن يكون هناك عامل سبب لها الكسرة هذه، واضح؟ من يأتي بمثال آخر؟ ها؟ لا، القاضي أولا آخرها ياء، ليس آخرها، آخرها ياء ساكنة ليست كسرة، الكسرة على الضاد. القاضي ها؟ الذين الذين ماذا تجد في آخرها؟ الذين تجد فتحة، تجد فتحة في آخرها، لكن أحسن هذه هذه، أقول هذه هند، هذه. فقبل أن يتقدم بعض الإخوة نظر أين هند، نظر إلى هنا، الله المستعان. إذا قلت هذه هند، أنا تحاشيت أن أشير هكذا، فلم يتقدم على كلمة هند لا حرف جر ولا مضاف حتى نقول إنها جرت بسببها. إذن الكسرة التي في هذه، الكسرة التي في هذه في آخرها كسرة لم يحدثها العامل، فلا نقول إن الكسرة هذه التي في هذه كسرة خفض، لأن الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل. طبعا نحن وإن أطلنا في هذا فسنحتاج أصلا في البناء، سنحتاج عند الكلام عن البناء، واضح هذا يا جماعة؟ فهذه تنطق بها هكذا، تقول هذه هند، ورأيت هذه الفتاة، رأيت هذه، فهذه هنا في موضع ماذا؟ رأيت هذه في موضع نصب، لأنه مفعول به. لو حذفت هذه وأتيت بكلمة يظهر عليها النصب لنصبت، لكنك هنا قلت رأيت هذه، لماذا؟ لأن هذه الكلمة مكسورة هكذا عند العرب تنطق هكذا، واضح؟ من يأتي بمثال آخر؟ ها؟ اللذان واللتان واللذين واللتين، عند جماعة من العلماء يعني تعتبر مبنية على الكسر وفيها خلاف هذه. ها؟ مثلا التاء الذي في أنت، التاء الذي في أنت الذي تخاطب به، تخاطب به المرأة المؤنثة، فتقول أنت، فأنت إذا أتيت بكلمة أنت في أي موضع ستكون على هذه الحال. إذن الشاهد أن الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل، أما كسرة تكون موجودة في أصل الكلمة هذه لا يقال فيها إنها كسرة خفض، واضح هذا؟ طيب، قال وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كسرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر. ها أعرب مررت ببكر، أعرب. ها يحيى، ها عند من؟ عندك عمر. مرر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والباء حرف جر، وبكر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، علامة جره الكسرة. تأمل معي في كلمة بكر، هل دائما ترى كلمة بكر مكسورة مجرورة مخفوضة؟ لا، أنت تقول هذا بكر، وتقول بكر مجتهد، وتقول رأيت بكرا، فإذا تتغير أحوال آخره. فإذا تقدم قبلها ما يسبب لها الجر جاءت هنا الكسرة، فتقول مررت ببكر، مثل هذا مررت ببكر، فالكسرة هذه أحدثها العامل. ما هو العامل يا إسحاق؟ ما هو العامل؟ الباء، الباء هو الذي جر كلمة بكر. طيب، وقولك هذا كتاب عمرو، هذا كتاب عمرو، ها أحسنت، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وكتاب خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكتاب مضاف وعمر مضاف إليه. لماذا نوع الأمثلة فذكر لنا مثالين؟ مررت ببكر وهذا كتاب عمر، لماذا نوع؟ عند من؟ نعم يا أبا عبد الله أحسنت، ليبين لنا أن العامل للخفض الذي يسبب الخفض قد يكون حرف جر وقد يكون مضافا، قد يكون هو حرف الجر وقد يكون هو المضاف. قال فبكر وعمر اسمان لوجود الكسرة في آخر كل واحد منهما. هذا الشاهد، الشاهد أنك تعرف الاسم بهذه العلامة وهي وجود الكسرة أو ما ناب عنها في آخره، وجود الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها في آخرها. طيب انتبه معي، انتبه معي، مررت ببكر، مررت ببكر، هذا المثال ببكر، هاتان كلمتان أو كلمة واحدة يا محمد الرعوي؟ ببكر كلمتان أو كلمة واحدة؟ كلمتان. ما هي الكلمة الأولى؟ الباء، والكلمة الثانية بكر. الباء وحدها كلمة؟ طيب والباء من بكر كلمة؟ الباء من بكر ليست كلمة، لماذا؟ لأنه حرف مبنى. الباء من بكر حرف مبنى، لكن ببكر الباء هذه الأولى حرف معنى. ليس هذا هو السؤال، السؤال لا يزال عندك. الآن ببكر الباء تجدها مكسورة صح؟ ببكر هل الباء اسم هنا؟ لأننا جعلنا من علامات الأسماء وجود الكسرة، هكذا وجود الكسرة أو ما ناب عنها، فهل الباء هذا حرف أو اسم أو فعل؟ لماذا لم تقل بأنه اسم مع وجود الكسرة؟ ها؟ الكسرة هذه التي في الباء ببكر، لماذا لم تقل بأنها علامة على أن الباء اسم؟ من يجيب؟ ها أحسنت، لأن هذه الكسرة لم يحدثها عامل، هذه الكسرة التي في الباء لم يحدثها عامل، هي تنطق دائما هكذا، تنطق دائما هكذا، لم يحدثها عامل سابق، لم يأتي قبل الباء حرف جر هو الذي جر الباء أو مضاف هو الذي جر الباء، فالباء باء الجر تنطق هكذا دائما ب. طيب أقول بالبيت، ببكر، بالمسجد ونحو ذلك، فآتي بالباء مكسورة، إذن الكسرة هذه لم يحدثها العامل، فليست علامة على أن هذه الكلمة اسم. واضح؟ ها. ماذا؟ نعم هذا يعني متعلق بالدرس الماضي، أن نقول لأن لماذا ليست اسما؟ لأن الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها، والباء هنا لا يدل على معنى في نفسه. نعم أحسنت، إنما نحن أردنا الكلام عن الكسرة هذه التي فيه. إذن فهمنا ما معنى قوله الخفض هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. طيب فهاتي لنا، هاتي لنا أمثلة على اسم مجرور من القرآن، على أسماء مجرورة من القرآن عرفنا أنها أسماء بوجود الكسرة في آخرها. نعم، سبحان الذي أسرى بعبده، بعبد عبد اسم، كيف عرفنا بالكسرة عبدي؟ لأن هذه الكسرة أحدثها العامل وهو الباء. من المسجد، المسجد اسم، مسجد اسم، عرفنا بعدة علامات منها الكسرة، لأن هذه الكسرة أحدثها العامل وهو من. إلى المسجد، مسجد هنا اسم لوجود الكسرة، وهذه الكسرة أحدثها العامل وهو إلى. واضح؟ ها مثال آخر، مثال آخر صلاح. طيب هات إلا عباد الله، عباد الله، فلفظ الجلالة اسم، كيف عرفنا؟ بوجود الكسرة، هذه الكسرة أحدثها العامل وهو المضاف وهو عباد، عباد الله. أحسنت صلاح. يسألونك عن الأنفال، عن الأنفال، فأنفال اسم، عرفنا بعدة علامات منها وجود الكسرة التي أحدثها العامل وهو عن، يسألونك عن الأنفال. واضح؟ طيب قال وأما التنوين فهو في اللغة، طيب تأخرنا في شرح قول التي يحدثها العامل والوقت قد أدركنا، فنترك هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.